بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان الشروع في هذه المنظومة، منظومة العلامة الرحبي رحمه الله تعالى، المشهورة بالرحبية أو الرحبية، في علم المواريث أو علم الفرائض. وقد سبق هذا المجلس مجلس فيه بعض الممهدات، وسبق هذا الدرس درس بارك الله فيكم فيه مبادئ مهمة في جملة من الدروس، أكثر من 10، في علم الفرائض. وفي هذا المجلس نأخذ معلومات مهمة جدا في هذه النقاط، في مسارين اثنين. الأول في الكلام على الناظم رحمه الله تعالى من حيث الزمن، المولد والوفاة والنشأة والرحلات، ومن حيث الشيوخ والتلامذة، ومن حيث أيضا مؤلفات الناظم ومذهب الناظم وما يتبع ذلك من بعض الفوائد. والثاني في المنظومة، نتحدث عنها في جملة أيضا من المسائل، في الاسم الذي اشتهرت به وفي بعض مميزاتها، وفي البحر الذي تنتمي إليه هذه المنظومة، وفي تاريخ نظمها. وهذا نقوله مع البحث والتفتيش. وهذه النقطة إخواني في الله أنتهز الفرصة للتنبيه عليها، فأنتم طلاب علم في الطريق إلى التأليف والتحقيق إلى آخره، نقطة يهتم بها حذاق المحققين، تحاول من خلال ما تجمع في ترجمة المؤلف بين يديك الذي تحقق كتابه في شيوخه، في تلامذته، في حياته، في من ترجم له من أصحاب التراجم، أصحاب التواريخ، كتب النسب، المشتبه إلى آخره، ما يهديك إلى تاريخ كتابة المؤلف لهذا الكتاب. قد لا يوجد شيء صريح، إذا وجد صريح هذا واضح، لكن إذا لم يوجد شيء صريح فمن المهم أن تعرف منزلة أو مرتبة هذا الكتاب، كتبه في أوائل زمنه، حياته، أو في أواخرها، هل هو قبل كتاب كذا أو بعده. وهذا يعرف بالتتبع، لا سيما إذا كان قد كتب جملة من المؤلفات، أو كان له أقوال متأخرة تخالف، أو متقدمة تخالف، أو في كتاب آخر تخالف ما في هذا الكتاب الذي بين يديك. فهذه أيضا من الفوائد اللطيفة النادرة المهمة التي تذكرها، لكن بدليلها، لا بد تذكر الدليل على هذا وما يرشد إليه. وثبوت هذه المنظومة إلى ناظمها وملخص ما فيها من الموضوعات، بعد ذلك جملة من الأعمال التي لحقتها. إن شاء الله نتكلم على هذه، أنا أحببت أكتبها على السبورة من أجل ننتقل فيها إن شاء الله تكون واضحة. أما الأول وهو الكلام على الناظم، فأولا هو أبو عبد الله محمد ابن علي ابن الحسن، مشهور بالرحبي، وهذه النسبة نسبة لبلدة مشهورة معروفة الرحبة بالعراق قريبة من الفرات المعروف عندكم ولو اسما، وأنشأ هذه البلدة مالك بن طوق زمن العباسيين، قيل المأمون وقيل الرشيد، وبقي فيها دهرا يتتلمذ ويقرأ على الشيوخ هناك، ثم إنه أقرأ فيها وعلم فيها، ثم بعد ذلك رحل، فأخذ عنه الناس في البلدة التي رحل إليها، والمشهور أنه بقي زمنا طويلا من حياته في مصر، وسمع منه فيها جملة من العلماء، فهو مشهور بالنسبة إلى البلدة التي عاش فيها، ولد فيها وعاش فيها أول زمانه. واشتهر أيضا عند كثير من الشراح وبعض المؤرخين بابن المتقنة، وقد قال ابن الهائم في تلخيصه لهذه المنظومة: فهذه ملخص المتقنة، في دون شطرها أتت مبينة. أما زمن هذا العلم رحمه الله تعالى فهو من أعيان القرن السادس، ولد في أواخر القرن الخامس في نحو 97 و400 من الهجرة على ما ذكروا في ترجمته، ووفاته في 70ات القرن السادس، قيل في 77 وقيل في 79 و500 من الهجرة. وتفقه بجماعة من علماء بلده، أخذ عن طائفة من المدرسين، من المشهورين منهم أبو منصور الرزاز أحد أئمة الشافعية في القرن السادس، وأيضا أخذ عن طائفة من المشهورين في هذا علماء هذا القرن، ثم إنه بعد ذلك أقرأ ودرس وعلم، فسمع منه بعض الطلاب أو التلامذة في بلده، وسمعوا منه في مصر وهو الأكثر، وأخذ عنه كثير كما هو مشهور منثور في بغية الطلب في تاريخ حلب، لأنه ممن جازها، وفي بعض كتب الطبقات طبقات الشافعية. وممن أخذ عنه أبو عبد الرحمن الرحبي، أخذ عليه هذه المنظومة وقرأها منه، وممن أخذ عنه الظاهر أن هذا الطالب أخذها عنه في بلده في الرحبة، ويبدو لي أنه نظمها في بلده، وممن أخذ عنه عبد الغني المقدسي الحافظ الإمام صاحب العمدة وصاحب الكمال، الذي هو أصل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتذهيب التهذيب إلى آخره. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ المقدسي أنه سمع من أبي عبد الله هذا الناظم بمصر كما في ترجمته من سير النبلاء، وذكروا أن المؤلف أو الناظم رحمه الله له جملة من المؤلفات كما في طبقات الشافعية، لكن الذي اشتهر بين الناس له هذه المنظومة، جعل الله فيها بركة عظيمة حتى زاد من شرحها على 100، وهذه 100 بين مطبوع وما يزال مخطوطا مما عرف مما علم، وقد يكون هناك بعض الشروح لم تعلم وبعضها في صوتيات للمعاصرين إلى آخره. وهذا يدل على مكانته، والشراح من المتقدمين ممن شرح هذه المنظومة يثنون عليه خيرا ويذكرونه بالفقه وبالعلم بالمواريث ونحو ذلك. وأما مذهبه فهو شافعي المذهب، اشتهر بالفقه وبالمواريث، وذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية وأثنى عليه خيرا وقال فقيه فاضل، صنف كتبا وله منظومة في الفرائض، وله عناية بالعلم والرحلة فيه، كما قلت لكم ذكروا جماعة في تراجمهم أنهم أخذوا عنه في بلده وفي مصر وغير ذلك. هذا ملخص ما نقوله عنه رحمه الله تعالى. أما الكلام في الأمر الثاني وهو المنظومة، فاشتهرت عند الشراح الذين شرحوها في القرن السادس السابع والثامن والتاسع بالمنظومة الرحبية، وبعضهم الأرجوزة الرحبية، اشتهرت عند المتأخرين، عند المتأخرين أصحاب الفهارس باسم هو بغية الباحث عن جمل الموارث، لكن هذا عند المتأخرين لا أعلم له أصلا في مخطوط عتيق قديم أو نحو هذا، فالله أعلم عن هذا الاسم، هل هو اجتهاد من بعضهم أو هو علم لقب هذه المنظومة الناظم به، فيه شيء من البعد. وأما مميزات هذه المنظومة فكثيرة، ولهذا أقبل عليها الناس بالشرح والإقراء والتلقين والحفظ، كان تلامذة هذا الناظم يتلقنونها منه وهم يلقنونها من بعدهم كما سنذكره. وهكذا لم يزل الفقهاء لا سيما الشافعية لا سيما المصري منهم والشامي يعتنون بهذه المنظومة جدا، يعتنون بهذه المنظومة جدا، وذلك لأنها متوسطة، فليست بالقصيرة المخلة وليست بالطويلة المملة، مفيدة متوسطة. ومن مميزاتها سهولة العبارة والتركيب وعذوبة الألفاظ، ولهذا سلسة سهلة الحفظ، سهلة الحفظ، وتبقى مع من يحفظها دهرا طويلا إذا كان يراجعها بين الفينة والأخرى، ولو طول ترجع معه بسرعة. ومن مميزاتها حسن السبك، فليس بين ألفاظها نفرة، في الغالب الغالب الأعم بعض الأبيات قد يكون فيه تنافر ولو في النطق، لكن هذه سبكها حسن وحشوها قليل جدا، وهذا الحشو مفيد، حتى حشوها مفيد، مثلا قوله فاحفظ فكل حافظ إمام، هذا حشو. إيش معنى حشو؟ يعني كمل به البيت، ليس فيه مسألة فرضية، لكن هذا الحشو في غاية الجمال مفيد جدا، احفظ فكل حافظ إمام، كانت نصيحة يتداولها العلماء يقولون وقال العلامة الراحبي يستشهدون بكلامه، مع أنها حشو ليست بأصيلة في المنظومة، فكان أصيلها في غاية من المتانة وحشوها في غاية من الروعة والإفادة. مع قلة المبنى هي كثيرة المعاني، مع قلة مبانيها معانيها كثيرة، وهذه ميزة تدل على قوة وبلاغة المتكلم نثرا أو نظما، بحيث أنه يجمع معنى كثير في لفظ قليل. وهكذا جودة الناظم في الإشارة إلى القيد أو إلى الشرط أو نحو ذلك أثناء البيت أثناء النظم، فسيأتينا التنبيه على بعض الألفاظ أنها في غاية الأهمية، تدل على كذا وتدل على كذا مما ذكره العلماء من أصحاب علم المواريث. وأما البحر الذي تنتمي إليه بارك الله فيكم فهو بحر الرجز المتركب من مستفعل ست مرات بنصفين، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل في الأصل. وأما تاريخ نظم هذه المنظومة فهو قبل سنة 42 و500، إذا قلنا ولد في سنة 97 سيكون عمر الناظم حين نظمها دون إيش؟ دون 40 أو نحو هذا، في 40. لماذا؟ لأن كمال الدين في بغية الطلب في تاريخ حلب ذكر في ترجمة أبي عبد الرحمن ابن أبي الرضا الرحبي تلميذ الناظم المؤلف الذي ذكرناه وأشرنا إليه سابقا أنه أخذها عن المؤلف وتلقنها منه، ثم إنه هذا الرحبي التلميذ جعل يقرأ ويلقن الطلاب هذه المنظومة بعد أن أخذها من ناظمها في هذا العام في سنة 42 و500، ذكر هذا أيضا في بغية الطلب في ترجمة التلميذ لما ترجم له. وممن أخذ عنه أبو العباس أحمد بن الحسين المقرئ العراقي، قال أخذتها منه بحلب في مدرسة من المدارس هناك في شهر رجب من هذا العام. وعليه فهو أقرأها في سنة 42 و500، فيكون أخذها قبل هذا العام أو فيه على الأقل أو قبله، فيكون تاريخ نظم هذه المنظومة في مبكر حياة المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه توفي في 70، يعني عاش بعد نظمها دهرا أكثر من 30 سنة. وهي مشهورة جدا عند أصحاب ذلك القرن الزمان وما بعده، ولهذا الشروح عليها من أول ما يعلم بعد زمان المؤلف مباشرة الناظم رحمه الله تعالى، فهي متواترة عنه ثابتة إليه، وقد ذكرها بالسند في الكتاب المذكور كمال الدين، فقال أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن أحمد المقدسي، قال أخبرنا أبو العباس أحمد ابن الحسين العراقي المقرئ، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن ابن أبي الرضا الرحبي، قال أنشدني الإمام أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي الناظم المقيم بالرحبة، هذه اللفظة تشير إلى أنه أخذها منه مثلا في الرحبة، هذه بالإشارة وليس بالتصريح. ثم ذكر 4 أو 5 أبيات من أوائل هذه المنظومة قال إلى آخرها، فهذا من أسانيدها، من أسانيد هذه المنظومة. ملخص هذه المنظومة إخواني في الله فيما يلي، وهذه النقطة من أهم النقاط. أولا، هذه المنظومة عدد أبياتها 76 بيتا و176 مقسمة إلى الآتي: 13 بيتا منها مقدمة بين فيها الناظم أهمية هذا العلم ومنهجه وبين أمورا مهمة، ومما بين أنه يقتدي بالإمام الفرضي زيد بن ثابت رضي الله عنه وعلى طريقة ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ولهذا يعلل الشراح خلو هذه المنظومة عن باب الرد وباب توريث ذوي الأرحام لأنها ليس من مذهب الشافعي، مذهبي القول بعدمهما. وذكر أيضا أن من منهجه أنه يسير على طريقة الإيجاز والاختصار فلم يقصد التطويل، ومن منهجه أيضا أنه يعمد إلى السهل من اللفظ والمعنى، ولهذا خلت هذه المنظومة من الوحشي من الألفاظ والألغاز من المعاني، وهذا قد نص عليه في مقدمته هذا في بيت من هذه 13 بيتا وكرره في الخاتمة. 4 أبيات بعد المقدمة ذكر فيها الناظم أسباب وموانع الإرث، وبعدها 9 أبيات ذكر فيها الناظم الوارثين من الرجال ومن النساء بالوصف مع الإيماء إلى بعض الشروط وبعض الفوائد، ثم ذكر 38 بيتا على التوالي ضمنها الفروض المقدرة في كتاب الله ومن يرث كل فرض، مع الإشارة إلى بعض الشروط والفوائد. بعد ذلك 8 أبيات في ذكر أحكام، في ذكر بعض أحكام ميراث الجدة أو الجدات. بعد ذلك 11 بيتا في باب التعصيب، كلها في باب التعصيب وأحكامه وأنواعه ومن يرث بالتعصيب إلى آخره. بعده 13 بيتا في الحجب. بعده 4 أبيات في المسألة المشهورة بين الفرضيين بالمشتركة أو المشتركة إلى آخره. فتم إلى هنا 100 بيت، من 1 إلى 100 في غاية السهولة أولا، وفي غاية الأهمية ثانيا، فلا يحسن بطالب أن لا يستظهرها من 1 إلى 100 في الرحبية. يعني أقول يجب وجوب اصطناعي، وجوب طلبي، يعني حفظ هذه 100، إتقان هذه 100 لابد. 76 التي بعدها هي تتمة ومهمة جدا، لكن من 1 إلى 100 فقه تستشهد به في دروسك في مجالسك إلى آخره، مهمة جدا. بعد 100 19 بيتا في باب الجد والإخوة ومسائل فرعية تتبع هذا الفصل الجد والأخوة، ثم 34 بيتا كلها في الحساب. ذكر في هذه الأبيات التأصيل والعول والتصحيح، وهذه إخواني في الله أمور قد أخذنا عنها نبذ ومقدمات مهمة في غاية الأهمية في الدرس الذي سبق، يعني في المبادئ، ما هو التأصيل وكيف نؤصل المسألة، وما هو العول وبعض الأمثلة، وما هو التصحيح وبعض الأمثلة، وسنرجع إليها بأوسع إن شاء الله. ثم ذكر 8 أبيات في المناسخات، باب المناسخة، ثم 7 أبيات في مسائل الخنثى والمفقود والحمل والغرقى والحرقى والهدمة، أجمل أحكامهم في 7 أبيات. آخر هذه المنظومة 8 أبيات هي خاتمة لها، فمجموع المقدمة والخاتمة يعني 21 بيتا، 21 بيتا. إذن عرفنا الأبواب التي تضمنتها هذه المنظومة، و بارك الله فيكم الأبيات التي تختص بكل باب منها. أما الأعمال التي لحقت هذه المنظومة فكثيرة جدا في 3 أقسام أساسية. القسم الأول قسم التكميل، وذلك لأن هذه المنظومة خلت عن بعض الأبواب كالرد وتوريد ذوي الأرحام. لماذا؟ ما هو السبب الذي عللوا به على طريقة الشافعي؟ فهناك من نظم بعض الأبيات في بارك الله فيكم هذين البابين، وهو عبد الله بن صالح الخليفي أو الخليفي، لا أدري عن ضبطها، الأمة نجدي، متوفى سنة 81 و300 ألف قريبا، يعني قبل نحو 60 سنة، نظم 11 بيتا ذكرها وشرحها في آخر الشرح العلامة ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى، له حاشية مفيدة أنصح باقتنائها، حاشية مفيدة على وجازتها لكنها في غاية الإفادة، حاشية ابن قاسم، لما انتهى ذكر هذه الأبيات وشرحها في الآخر، فهي أبيات مفيدة تضم من استطاع أن يحفظها. وحاول أن يحاكي هذا الناظم، حاول أن يحاكي العلامة الرحبي في سهولة اللفظ وفي الطريقة، نعم حاكاه كثيرا. وهناك أيضا بعض المعاصرين ذكر لكنه طول الأبيات كثيرة، أبيات كثيرة في هذين البابين وشرحها لنفسه، ذكروا هذا، أنا ما رأيته كتاب هذا المعاصر أو منظومة هذا المعاصر. الثاني الاختصار، هذه المنظومة مختصرة 176 بيت، لكن مع هذا أيضا هناك من اختصرها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقد فسر بأنه نقص العلم، العلم ينقص ينقص ينقص ينقص. يعني ابن مالك في زمنه، زمنه متأخر يعتبر، نظم منظومة طويلة ثم أخذ منها الخلاصة اللي هي الألفية، خلاصة هذه يعني بداية، مثل الآن نبدأ بإيش؟ بالآج الرومية، وعاد الناس ما يفهموها، بعض الناس يدرسها مرتين وثلاث وما يفهمها، من العرب ما هو من العجم، وما يفهمها ولا يتقنها. في زمنه الخلاصة، يعني يبدأ أول ما يبدأ بألفية ابن مالك، يحفظها يدرسها ثم يمضي إلى الكتب الأخرى. وهكذا وجدت بعض المختصرات من أجل التيسير، وطريقة أو مغزى العلماء رحمهم الله تعالى التسهيل، تيسير العلم، جزاهم الله خيرا، فإنهم يريدون تيسير العلم من أجل أن يتلقاه الناس ويستفيدون منه، وهذه نية حسنة ومقصود عظيم. ومما اشتهر من مختصرات هذه المنظومة التحفة القدسية لابن الهائم، المتوفى سنة 53 و700، وله شروح كثيرة جدا، منها شرح للعلامة الذي يقال عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وممن شرح أيضا بعض الحضرميين، شرح مختصر ابن الهائم المسمى بالتحفة القدسية، عدد أبياتها أقل من نصف الرحبية، يعني 176 بيتا أقل من نصفها كما ذكره هو. وممن اختصرها صبط المارديني، المتوفى سنة 1200، وأحد المقرئين اليمنيين ذكروا له اختصارا لها، توفي سنة 38 و800، له منظومة اختصر فيها الرحبية اشتهرت. وهناك أيضا اختصار للعامري والدمياطي، متقدمين قليلا بعد الألف. وأما الثالث وهو شروح هذه المنظومة، فقلت لكم هناك بعض الباحثين تتبع الشروح التي يذكرها الناس أو في فهارس المخطوطات، فبلغت نحو 100، وهناك أيضا دارس متقدم قليلا، يعني أقصد قبل نحو 50 سنة أو نحو هذا، كتب كتابة عن الرحبية ذكر فيه جملة من شروحها. وهذه المنظومة شرحوها في القرن السابع وفي القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، يعني من بعد قرن المؤلف والعلماء ما فيه قرن إلا وفيه من يشرحها، كما هو في وفيات، نراه في وفيات الشارحين. فمن أشهرهم العلامة الإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، وجدنا من ينسب له شرحا في بعض الفهارس على هذه المنظومة، وهذا من غرائب العلم، هذا جيد. والله أعلم هل تلك الإحالة صحيحة، نرجو أنها صحيحة ويسر الله بطباعته. صاحب المفهم توفى سنة 56 و600، هذا منسوب إليه. وممن شرحها الجمال الإثنوي عبد الرحيم، توفى سنة 400، شرحه بعنوان الجواهر المضية. وممن شرحها سبط المارديني، وهو مشهور جدا هذا الشرح، وعليه نحو 15 حاشية على هذا الشرح. وممن شرحها الجلال السيوطي المشهور صاحب المؤلفات عبد الرحمن. وممن شرحها أبو البركات الغزي مشهور أيضا. وممن شرحها الشنشوري، وهذا الشرح أيضا مشهور جدا، كاد يفوق شرح سبط المارديني شهرة، وعليه حواشي كثيرة، بعضهم جعل شرحه حاشية إما على شرح المارديني أو على شرح الشنشوري. وممن شرحها المحلي جلال الدين المحلي. تفسير الجلالين إيش معناه عندك؟ إيش معنى تفسير الجلالين؟ اشترك فيه من ومن؟ المحلي والسيوطي. وممن شرحها الأشموني العلامة النحوي المشهور، هو شافعي المذهب، قوي في النحو وفي الفرائض وفي الفقه الشافعي، له مؤلفات وألفيات منظومات، متوفى سنة 900. ومن الحواشي المفيدة في هذا العصر حاشية للعلامة ابن قاسم وللإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ظاهر قد فرغت نعم حاشيته. والعناية بهذا العلم مما يشاد به صاحبه، أقرب مرجع بين يديك التقريب، لو كان للمترجم في التقريب، التقريب يعني أوجز عبارة في المترجم، أوجز عبارة لا يذكر شيئا يعني من سيرته ومن تاريخه، أوجز عبارة اسمه والكنية والنسبة والحال فقط، ومع هذه الوجازة المقصودة والاختصار الشديد، من اشتهر بعلم المواريث بخلاف من اشتهر بالنحو، من اشتهر بعلم الفرائض يذكر به. فإذا كان هذا موجود في هذا الكتاب المختصر فغيره من باب أولى. ولهذا نص في ترجمة ضرار بن صراد الكوفي صدوق، قال كان عارفا بالفرائض، يهتمون بمن يعرف الفرائض ويتقن الفرائض، تكون ميزة فيه في علمه. وأيضا في ترجمة عبد الرحمن بن جبير المصري قال ثقة عارف بالفرائض، وفي ترجمة نعيم بن حماد الخزاعي قال فقيه عالم أو عارف بالفرائض. هذه إشارة فقط. هناك بعض الممهدات أيضا، نتركها للدرس الآتي، نكتفي اليوم بهذا القدر. إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.